موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله. هذه دقيقة فقهية عنوانها شروط صحة الأذان. الأذان ابتداء من شعائر الإسلام الظاهرة، وهو من فروض الكفايات. وأما شروط صحته فهي ستة. واحد، الإسلام، فلا يصح الأذان من الكافر. اثنان، العقل، فلا يصح الأذان من المجنون والسكران وغير المميز، طفل صغير جدا. ثلاثة، الذكورية، فلا يصح الأذان من المرأة ولا الخنثى. أربعة، أن يكون في وقت الصلاة، فلا يصح الأذان قبل الوقت غير أذان الفجر الأول والجمعة. خمسة، أن يكون مرتبا متواليا، إنه مش يأذن حتى ويسكت بعد كده يروح يأذن بعدها بشوية. ستة، أن يكون باللغة العربية، أن يكون باللغة العربية ومن غير زيادة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.